عام كامل لم يتشاجر اثنان ايام خلافة الصديق ووزير العدل عمر، واذا بابي بكر يقول عمر مذكرة تفصيلية يشرح فيها اسباب عدم الخصام بين صحابة المصطفى. يا الجمل لا يقوى على رؤية الفيل، الجمل إذا رأى الفيل

لا منشأة معه، لا سفن معه، لا كباري حربية معه، لا طائرات مروحية معهم، لا منشأة معهم، فكيف يعبرون النهر إذا بسعد يصدر أمرا إلى جيشه أن يعبر النهر بأقدام خيولهم؟ اطرحوا هذا السؤال على أعظم أركان حرب في العالم. أيعقل أن يكون القائد لقواته عضو النهر بالخيول؟ وهل الخيول خلقت لعبور النهر؟ يا من أليس الذي خلق الخيول هو الله؟ أليس الذي خلق النهر وسخره هو الله؟ انقطعت الأسباب مع سعد فلم يبقى إلا مسبب الأسباب وهو واحد وعمر وانتصر. والسؤال الذي أطرحه على أسماع حضراتكم، هل انتصر سعد لأنه خال رسول الله؟ هل انتصر سعد لأنه صحابي من صحابة رسول الله؟ لا يغرنك يا سعد أنك خال رسول الله، لا يغرنك يا سعد أنك من صحابة رسول الله. الإسلام لا يعرف المجاملات أبدا. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك شيئا، يا عباس يا عمار اعمل فإني لا أغني عنك شيئا، يا صفية عمة محمد اعملي فإني لا أغني عنك شيئا. القائل محمد بن عبد الله. لا مجاملة في الإسلام. لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطع محمد يدها. من انتصر سعد لأنه خال رسول الله؟ إنما انتصر يا سعد أوصيك ومن معك بتقوى الله. بتقوى الله. سألت نفسي أين تقوى الله في أمة محمد؟ هل تعلمت الدرس من رمضان الذي جاء ليقول لها اتق الله؟ والله لو كنا اتقينا الله لصلينا العيد في بيت أبيه. والله لو أن أمة محمد أخذت الدرس من رمضان لصلينا عيد الفطر في بيت أبيه. سألت عن التقوى، قالوا لي ألم تذهب إلى إحدى قرى الصعيد في الأسبوع الماضي؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ في شهر رمضان، في شهر الصيام، في شهر التقوى، أب رزقه الله تعالى بسبع من البنات، والبنت هبة من الله كما أن الولد هبة من الله، وبدلا من أن يتقي الله فيهن ويتاجر فيهن مع الله ليكن له سببا في دخول الجنة، أتدرون ماذا فعل؟ اعترض على أمر الله وصرف على الله لأنه لم ينجب ولدا. وإذا بالأب يقوم فيمسك بالسكين ويدخل على بناته السبعة وأخذ يطعن فيهن الواحدة تلو الأخرى حتى قتل منهن خمسة. وابنتان في حالة حرجة قتل خمسة من بناته. والله لو قلنا له افعل هذا مع اليهود ما فعل، لو قلنا افعل هذا الامر مع اليهود ما تحرك سنتيمترا واحدا. فهل حزن بعدما قتلهن؟ لا والله. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل الإسلام سألوه سؤالا، أي شيء ندمت عليه وأنت في الجاهلية يا عمر؟ قال أكثر شيء ندمت عليه كانت لي طفلة صغيرة فأخذتها ولا ضعيفة خلقت من ضعيفة العائل عليها معان الى يوم القيامة. العائل اي القائم على شروره معان من الله، يأتيه عون من الله الى يوم القيامة. ويوم بشر الحبيب المصطفى بفوق المساء قال هي ريحانة اشمها، ريحانة ريحانة اشمها. وكان هناك رجلا يسمى ابا حمزة، كانت زوجته لا تنجب له الا بنات، فرضي وقام وتزوج باخرى فانجبت له ولدا. اليوم ستنتهي العقود كثير من المسلمين مع رمضان، الذين كتبوا عقودا مع رمضان ستنتهي اليوم. ماذا يحدث؟ يأتي الواحد منهم في اول رمضان ويكتب عقدا مع رمضان، اشهد الله اني انا فلان ابن فلان، اتعاهد معك يا رمضان ان اصلي لله طوال الشهر شهرا كاملا، فاذا كان اخر يوم في رمضان ينقضي هذا العهد بيني وبينك فبعدك لا صلاة ولا طاعة. وقد يقول قائل اتعب العبادة وقبول العبادة. هناك فرق بين صحة العبادة وقبول العبادة. قد تصلي صلاتك صحيحة ولكنها قد تكون غير مقبولة. صلاتك قد تكون صحيحة، توضأت وصليت وقمت وركعت وسجدت، ولكن قد تكون غير مقبولة عند الله. حجك قد يكون صحيحا ولكنه قد يكون غير مقبول عند الله. صيامك قد يكون صحيحا، صمت من الفجر حتى المغرب، الصيام صحيح و الذي سيذهب لميته في العيد. أسألك أن تجعل العزة لأمة حبيبك محمد. حسبنا أنت ونعم الوكيل فيمن ظلمنا. حسبنا أنت ونعم الوكيل فيمن طغى علينا. حسبنا أنت ونعم الوكيل فيمن اعتدى علينا. حسبنا أنت ونعم الوكيل فيمن دلس مساجدنا. حسبنا أنت ونعم الوكيل فيمن دلس مقدساتنا. يا رب نسألك ولا نلجأ إلا إليك. لا نفر منك إلا إليك. لا معين لنا إلا أنت. ولا مساعد لنا إلا أنت. ولا ناصر لنا إلا أنت. لجأنا إليك في آخر رمضان أن تعتق عبادك من النار. أن تعتق عبادك المسلمين الموحدين من النار. اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. وقبل فيه صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. واجعل العيد عيد نصر لأمة حبيبك محمد. اجعله عيد نصر لأمة حبيبك محمد. انصر الإسلام في كل مكان. لا نقول رمضان إلا إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإلا لفراقك يا رمضان لمحزونون وإنا لله وإنا إليه راجعون. سلام عليك. سلام عليك في الأولين وسلام عليك في الآخرين وسلام عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأعزاء لقائم حضراتكم إن شاء الله تعالى في صبيحة عيد الفطر بإذن الله. وستكون الصلاة في الخلاء أمام المسجد إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجمعنا على الحق. إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. وصلى الله على المشير النذير سيدنا محمد. ولا تنسوا أنفسكم للتبرع لبيت الله. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المدينة المنورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.